الإجماع. أجمع العلماء أو في مقالة التفعيل أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد منهم. هناك بعض العوائد تعوق العمل بالسنة، مثلا عدم الاهتمام بحديث الأحاد في العقيدة، أو تقديم القياس على حديث الأحاد الصحيح، أو تقديم عمل أهل المدينة على حديث الأحاد الصحيح، أو التعبد بالتقليد واتخاذه بها، أو تحكيم العقل وتقديمه على النقل، أو الاقتصار على الصحيحين. أيضا منظر مظاهر الانحراف في هذه القضية كان لبعض الشيوخ الأفاضل، وهو الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي رحمه الله تعالى، وله فضل كبير جدا على علماء أمثال السنة، فهو أستاذهم وشيخهم من الناس الذين رحلوا إلى مصر خصيصا لأجل نشر دعوة التوحيد والاتباع. لكن كان في هذه الجزئية بالذات له كتاب تيسير الوحيين باختصار على القرآن مع الصحيحين، وانتصر لهذه المسألة كان فيه نظر سليم، وفيه يعني ايه يعني ابطال العمل بما عدا حديث الصحيح في السنة، بل طبعا الكلام يعني صحيح. يعني كمان هذه البدع والضلالات كما قلنا بدعة التصحيح على الصحيحين، بدعة التصحيح على الصحيحين. فقير او مسكين او فقير في طلب العلم يقول ايه من طلبة العلم في هذا الزمان العجيب في اخر الزمان، يقول لك ايه رواه البخاري وهو صحيح، رواه البخاري وهو صحيح. يعني حضرته الامه من التنميات كل الاجيال دي وكل القرون دي عشان يجي هو يصحح على البخاري. يعني نحن ما نقول البخاري معصوم، لكن نقول الامه معصومه في اجماعها لان تجتمع على ضلال. الأمة أجمعت على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول، هذه الحجة، هذه المسألة، هذا أجمعت عليه الأمة. فلا يعني تحدد بعض أحاديث الحجة، والعلماء الذين انتقدوها كالدرق وغيره ما أرادوا للبخاري ولمسلم إلا الكمال. لكن الآن تحدد النقص في البخاري ومسلم للطعن في أهل السنة كلها، فتحدد يعني النيات والمقاصد. يمكن أن يقبل قول بعض المحققين مثلا بعض الكاتبين صحيح رواه البخاري مثلا، لكن عادته ان يدخل اولا بركه في الحديث ثم يفصل، هذه اخف مقبول. لكن الواحد يقول رواه البخاري وهو صحيح، يعني انا ممكن يكون رواه البخاري مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ضعيفا، هذا طبعا مش التطاول الذي ينبغي ان يفتح بابه. فنحن نثق ثقه مطلقه فيما اتفق عليه كلمه علماء الامه. إن مر له الشيطان أو رواه أحدهما تجاوز القنطرة أن يسأل عنه ويبحث عن سنده ولا عن رجاله لتلقي الأمة لهما بالقرب. إما أن يكون صحيح متفق عليه أو يكون رواه الشيطان فحسب، أما أن يكون رواه الشيطان وهو صحيح يعني العنوان ناشئ عن غرور صاحبه وغفلته عن أهل العلم وقطع وإعراض عن إجماع الأمة، وكأن نفسه تتشوه لأنها تكون فوق البخاري والحاكم على البخاري ومسلم وأمثالهما. طبعا من يكفرون العمل ببعض السنن الخوارج، فإنهم يكفرون بعض الصحابة، وبالتالي يردون حديث جمهور الصحابة بعد الفتنة، يحضرهم بالتحكيم واتباع الأئمة الجوري على نعمهم. لكن طبعا الخوارج لهم خصيصة انهم لم ينغمسوا في قضيه الكذب، كما ان مثلا الشيعه حجب خلق الله حجب بسرعه الاسلاميه الشيعه، لكن الكذب عندهم عباده ويتعبدون بالكذب يسمونه مصداقيه. الشيعه طبعا من احدث الفرق الضاله وتشبيههم كذبا. ان الشيعه ايضا يعني يجمعون على عدم الاحتجاج بالسنه إذا صحت لهم عن طريق أهل البيت في سندهم المزعومة. ويعني يقول أحد من أئمة بعد ذكر مرويات بعض الصحابة، يعني مرويات أبي هريرة اللي هو رواية الإسلام، واحد من أئمة الشيعة يقول إيه؟ ليس له يعني ما يروي الصحابة عند الإمامية من الاعتبار مقدار ضعيف. حدثني الشيخ قطيب بن عبد الدين الخطيب عن والده رحمه الله تعالى أنه نظر بعض في ركن في الأشعرية في المكتبة الثلاثية، فكان يقول أن أباه رحمه الله تعالى في نظر هذا الشيعي وصل في المناقشة معه أنه أخرج له كتب تراجم معتمدة عند الشيعة، يخرج مثلا هذا الوقت الحين قدامه إيه مجهول كذاب، يعني أبو هريرة كذاب والعياذ بالله وهكذا. يعني الشيعة موقفه طبعا من الصحابة، نحن نختلف مع الشيعة في الأصول ليس في الفروع كما يتظاهر بعض الناس. لهم شيخ يدعى حسين بن عبد الصمد العاملي يقول صحيحات العامة كلها وجميع ما يرمونه غير صحيح. شيخ العامة نحن أهل السنة يسموننا العامة والناصبة من القبلة عند الشيعة نحن العامة، يعني كل صحيحات العامة اللي هي البخاري ومسلم وكل هذه الصحاحات أصحاح العامة كلها وجميع ما يرونه غير صحيح غير صحيح. أما تقول زعيمهم وإمامهم الهالك الخميني عليهم الله يستحقه وتكفيره للمخائن للشيخين، كان يقص أبو بكر بالزندقة وعمر الخطاب بالزندقة ويكفر عامة الصحابة ويتطاول على مقاماتهم الشريفة، هذا طبعا شيء مشهور ومعروف ولم يكن يحتاج أيضا في كتبه إلا بمرويات يعني الشيعة. الشيعة مع هدمهم للأصل الشيعي من الكتاب والسنة لأنهم أيضا غارقون في رواية عن أئمة الكذب والوضع كما فعل الكليني. أما موقفنا نحن فطبعا نحن نقبل على الإطلاق مرويات الشيعة لأنهم كذبوا الفرق على الإطلاق، كذبوا الفرق على الإطلاق هم الشيعة قبحهم الله. أكتفي في هذا القصد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أمر خليله أن أذن في الناس بالحج إلى البيت العتيق مكتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل حج عميق مثل ليلى عجالا. والصلاة والسلام على من أنزل عليه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وعلى آله وصحبه وذرية خليله الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع فطابوا مقبلا ولم تزل أفئدة من الناس تهوي إليهم وتطير بأجنحة الشوق بكرة وأشياء. أما بعد، إن ذكريات رحلة الحج زيارة المدينة النبوية المباركة من أشرف معالم العمر وأعز وقائع الدهر، لأنها تزعج القلب الشاحن فترحل به إلى أشرف البقاع وأطهر الأماكن، وتحلق به في آفاق السمو الروحي الذي يضع عن نفس المؤمن آثار التراب وأشعال الرغام وأغلاد الحطام، تسمو به بعيدا وراء حدود الزمان لتسترجع ذكريات شروق شمس الإسلام في تلك الأرض المباركة، وتستعيد فصول جهاد الرعيل الأول وصبرهم الشديد الذي قهر اليأس وإيمانهم العميق الذي أذل الكفر، وهجرتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقلوب والأبدان لأخرجوا من البلد الحرام إلى حرم المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث أسست الدولة الإسلامية الأولى على تقوى من الله ورضوانه. ومن قلب هذا الحرم الأطهر بدأت شعائر الإسلام نحفها لاستئصال الجاهلية، ومن قلب حجبة الصليبة بدأت الانطلاقة الأولى بمشعر الإسلام إلى خارج حدود الجزيرة، تمدد الظلام وتوقد النيام وتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ذكر الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ما أعظم الدروس التي يتلقاها المؤمنون في رحلتهم إلى مهبط الوحي، يتعلمون منها كيف يربطون وجودهم بجهاد الرسالة التي ألفت في ربع قرن من الأميين الضائعين في صحراء المجهول خير أمة أخرجت الله، ثم قذفت بهم إلى الدنيا كما تقذف الشمس بأشعتها حياة في أرض الميتة وضياء للأهل من الزرقاء. وفي سبل الأحجاج المقرورة لتعود بجهادهم إلى الحياة الزاوية بهجتها، وتشرق الأرض بعد ظلمة بنور ربها، وتحلق الذكريات بنفس المؤمن بعيدا وراء حدود المكان، تطيف به في أرجاء تلك المشاعر المقدسة والروح الطاهرة. وكيف لا تنجذب الأسئلة إليها بتفاصيل الأسواق، وترحل نحوها قلوب أهل النواحي والآفاق، وفيها بيت الله الحرام الذي جعله مثابة يتوب إليه أهل الإسلام من أقطار الأرض على تعاقب الأعوام، فلا تتبع من جدرته القلوب ولا ترتحل الأنفس عنه إلا وهي بذكره طروب، يرجع الصرف عنها حين ينظرها حتى يعود الصرف فيها الصرف مستلقا. ومن الناس من بلغهم الله بيته الحرام فذاقوا وارتشفوا وعرفوا واغترفوا، فمهما يترددوا إليه لا يبغوا عنه حولا ولا يروا أنهم طغوا منه وطرا. إذا ذكروا بيت الله حلوا، وإذا تذكروا بعدهم عنه ألوا، ثم لا يزالون يجأرون إلى مولاهم بقلوب محترقة ودموع مسترقة أن يعيدهم فيه مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. فيهم فاته منه الدنو، فهو يأمه بقلبه في كل حين وآن، يولي إليه وجهه حيث ما كان. قد حرم الوصول إلى البيت، فقلبه موصول برج البيت. عاقته المعاذير، ولم تساعده المقادير. فإذا أذن مؤذن الحد حي على الرحيل، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا إلا يلدوا ما ينفقون. فأقاموا مأتما لها وأراقوا دموع الأسف. مش أصنع هكذا جرى المخدور، الجبر لغيري وأنا المكسور، كثير ذنب محيد مأسور، هل يمكن أن يبدل المكسور؟ ثم أما بعد أيضا، هذه الليلة المباركة هي ليلة عرفات التي سمع فيها إذان عيد الجمعة وعيد الحج وموقف الحج الأعظم. نستكمل هذه الفرصة في حلوة قصيدة عظماء رجعة البيان خطها بقلبه الشيال وسحره الحلال الإمام العلامة أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن طلحة الصنعاني رحمه الله تعالى، حيث تذكر فيها ذكريات رحلته إلى حج البيت الحرام وزيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبر تجربته الشعورية السابقة أنشأ هذه الأبيات التي تروح بالسجون وتكشف الوجه المكنون وتستنفر الدمع الهتون وتستمد مدادها من شعلة الأسواق التي اتخذت في أحشائه واضطرمت في ذروعه وبين جوانحه، فأصابت منها المعاقي كالسواقي، فأعد لنار ضرمت في أحشائه فتفيض من أجسامه ينبوعا، شبه يكون إذا تلبس بالحسى فيضا ويظهر في الجفون ربيعا. فنشرع بإذن الله تعالى في يعني في هذه القصيدة، والمفترض أن نطرح غريب القصيدة، ولكن في الحقيقة لو توقفنا عند كل كلمة لنطرحها يذهب حلاوة القصيدة ومتابعة ما عليها. يعني نعتذر عن ذكر الفاظ الغريب، وإن المعنى في الجملة واضحا تستطيعون إن شاء الله تعالى متابعته. ونختم ذكر الحج وبركاته. يقول رحمه الله تعالى بادئا بمكان اعتاد عليه أهل الجارية من النسيب الأول في الأسواق والمحبة وكذا، ثم يدخل في الموضوع. يقول: أيا عذبات البان من أيمن الحمى، مع الله عيشا في رباك قطعناه، سرقناه من صرخ الشهاب وروحه، لما سرقنا الصفو منه سرقناه. وجاءت جيوش البين يخدمها القضى، تمدد شملا بالحجاب نظمناه، حرام بذي الدنيا دوام اتباعنا، فكم صرمت للشبل حبلا وصلناه. فيا حين ايام تولت على الحمى، وليل مع العكاف فيه سمرناه، ونحن لجيران المحصب ديرة، نوفي لهم حسن الوداد ونرعاه، ونحلو بمن نهي إذا رقد الورى، ويجلو علينا من نحب محياه، فقرب ولا بعد وشمل مجمع، وشأت وصال بيننا قد أدرناه، فناتيك أيام الحياة غايرها ممات فلا ليس النوى ما شهدناه فلا ما أمر البين ما أقتل الهوى أما يا الهوى إن الهنى قد طلبناه فوالله لم يبق الفراق لذاذة فهل من كبيل للفراق فرقناه فكم من قتيل بيننا بسهامه فلو أننا نعطى الخطاف قتلناه فأحبابنا بالسعف بالحب بالجرح بحرمة عقد عندنا ما حللناه بحق هوانا سلكم ولبابنا في كاف عهد ثابت ما نقبله أعيدوا لنا أعيادنا بربوعكم ورأس قرور في حماكم قضيناه فما العيش إلا ما قضينا على الحمى فما كالذي من عمرنا قد عددناه فيا ليت عنا أغمض الجحيم طرفه ويا ليت وقتا للفراق فقدناه وترجع أيام المحطب مننا ويبدو تراه بالعيون وحصباه وتسرح فيه العيش بين تمامة وتستنفق الأرواح نسر خدامه ونبكو إلى أحبابنا طول شوقنا إليهم وماذا بالفراق لقيناه فلا كان في الدنيا إذا لم يعاينوا هم القصد في أولى المتوش وأخراه عليكم كلام الله يا ساكن الحمى بكم طاب رياه بكم طاب سكناه وربكم لولاكم من وده ولا القلب من فوق إليه أذبناه أتكان وادي المنحنى زاد والزنا بمغنى حماكم ذاك مغنى سغفناه نحن إلى تلك الربوع تسوقا فيها لنا عهد وعقد عقدناه ورب جرانا ما سلونا ربوعكم وما كان من ربع سواه سلوناه فلا هل إلى ربع الأعاريب عودة هناك وحق الله ربع حبناه قضينا مع الأحباب فيه مآربا الحسر لا تنسى سقى الله مرعاه فشدوا مطايانا إلى الربع ثانيا فإن الهوى عن ربعهم احتنيناه نشر البيت والطواف ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه يخوف في الجاني يغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه كم لذة كم فرحة لطوافه فما الله ما أحلى الطواف وأهناه نطوف كأن في الجنان نطوفها ولا هم لا غم فذاك نفيناه فلا شوقنا نحو الطواف وطيبه فذلك شوق لا يحاط بمعناه فمن لم يذقه لم يذقه لذة فذق تذق في صاح ما قد ألفناه والله ما ننسى الحمى فقلوبنا هداك فرثناها فلا كيف ننساه شرى رجعة هل عودة لطوافنا وذاك الحمى قبل المنية نغشاه والله ما ننسى زمان مسيرنا إليه وكل الركب قد لذ مسراه وقد يطيع أولادنا ونساؤنا وأموالنا فالقلب عنهم تولناه تراءت لنا أعلام وطن عن الجوى ومن أجلها فالقلب عنهم لويناه جعلنا إله العرش نصب عيوننا ومن دونه خلف الظهور نبذناه وسرنا نشق الجيد الجلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق أتيناه نقوه إليه البر والبحر والدجى ولا قاطع إلا وعنه قطعناه ونقوي الفلا من شدة الشوق للقى فتمسي الفلا تحكي سجلا قطعناه ولا قدنا عن قصدنا بعد أهلنا ولا هجر دار أو حبيب ألفناه وأموالنا مبذولة ونفوسنا ولم نبق شيئا منهما ما بذلناه عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله فهان علينا كل شيء بذلناه من عرف المطلوب هانت شبائد عليه ويهوى كل ما فيه يلقاه فيا لو ترانا كنت تنظر عقبه حيارى تشارى نحو مكه ولاه فما الله كم ليل قطعناه بالسرى وهز يسير يعملات بريناه وكم من طريق مفرط في مسيرنا فاحنا وواد بالمكوفات جزناه. ولو قيل ان النار دون مزاركم دفعنا اليها والعدو قطعناه. فمولى الموالي للزياره قدها ويقعد عنها والمزور هو الله. تراجفت الاكواخ واضطرم الحسى فمن ذا له صبر وفي الله احساه. فاسرى بنا الحادي فامعن في السرى ولا الكرى لما الدخول نفيناه. الاحرام بالميقات. وإنا بدا ميقات إحرام حجنا لأن بدي والعيس فيه أنقناه. يغتسل الحجاج فيه ويحرم ومنه ننبي ربنا لا حرمناه. ونادى مناد للحديد ليحرم لم يخف إلا من أجاب ولبناه. وجربت القمطان والكل أحرم ولا لبس لا طيب جميعا هجرناه. ولا لهو لا طيب ولا نقرب النساء ولا رفث لا فسق كلا رفضناه. وصرنا كأموات لفتنا جثومنا بأكفاننا كل جليل لمولاه. لعل يرى ذل العباد وكسرهم فيرحمهم رب يردون رحماه. ينادونه لبيك لبيك ذا العلا وسعديك كل الشرك عنك نفيناه. فلو كنت يا هذا تساهل حالهم لأشاك ذا الحال في حال مرآه. وجوههم غبر وشعث رؤوسهم فلا رأس إلا للإله كتفناه. لبثنا دروعا من خضوع لربنا وما كان من جمع المعاصي خلعناه. وهاك قليل في كثير ذنوبنا فلا طالما رب العباد عصيناه. إلى زمزم ذمت ركاب مطجنا ونحو الصفا عيسى الوفود صفتناه. يقوم مقاما للخليل معظما فيه استرقنا والركاب حتفناه. ونحن نلبي في صعود ونهبط كما حالنا في كل مرقى رخيناه. وكم نكز عال علته وفودنا وتعلو به الاصوات حين علوناه. نحد لبيت حده الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه. دعانا اليه الله قبل بنائه فقلنا له لبيك داع أمرناه. حكيناك لبيناك جئناك ربنا لبيك هربنا والأنام تركناه. ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة إلى ما حججنا أنت للحج رمناه. فما البيت ما الأركان ما الحجر ما الصفا وما زمزم أنت الذي تصطفناه. وأنت منانا أنت راية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. إليك شددنا الرحل نفتح الفلا فكم سد في سواد خرقناه. كذلك ما زلنا نحاول سيرنا نهارا وليلا عيسها ما أرحناه. يا أن بدت إحدى المعالم من منا وهب نسيم بالوصول نسقناه. وماذا بنا حال البشارة والهنا هذا الحنى هذا تراه غسيناه. البيت. وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن جاء البيت العتيق وركنه. فضج ضيوف الله بالذكر والدعاء وكبرت الحجاج حين رأيناه. وقد كانت الأرواح تجهف فرحة إذا نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا وتعتلق الماشية إذا تم تلقاه. ثلاث القدوم. فقتنا به سبعا رملنا ثلاثة وأربعة متينا كما قد أمرناه. كذلك طاق الهاشمي محمد طواف قدوم مثل ما طاف كفناه. فشالت دموع من رمان جثومنا على ما مضى من اثم ذنب كسبناه. فنحن ضيوف الله جئنا لبيته نريد القوى نبغي من الله حكمه. فنادى بنا اهل البيوت تباشروا واروا عيونا الحديد قبلناه. غدا انظروني في جنان خلودكم وذاك قراكم مع نعيم ذكرناه. غدا تنظروني في جنان خلودكم وهاك قراكم مع نعيم ذكرناه. فأي كرم يعلو كرانا لضيفنا وأي ثواب مثل ما قد أتت منه فكل مسيء قد أخذنا عثاره ولا وزر إلا عنكم قد وضعناه ولا نصب إلا وعندي جزاؤه وكل الذي أنفقتموه حسبناه فأعطيكم أضعاف أضعاف مثله فطيبوا نفوسا قد منحناه فيا مرحبا للقادمين فيا مرحبا للقادمين لبيتنا لأي حجلتم لا لبيت بنيناه علي الجزاء من المثوبة والرضا ثوابكم يوم الجزاء ظلمناه تطيبوا سرورا واطرحوا وتباشروا وهيموا وهيما وهيموا بابنا قد فتحناه ولا ذنب الا قد غفرناه عنكم وما كان من عيب عليكم سترناه هذا الذي منا بيوم قدومنا واول ضيف للصدور شرحناه المبيت بمنى والمسير الى عرفه وجئنا بأقطار المحصب من منى ويعطيب ليل بالمحصب جئناه وفي يومنا سرنا الى الجبل الذي من البعد جئناه لما قد وجدناه فلا حج الا ان نكون بارضه وقوفا وهذا في الصحيح رويناه اليه ابتدرنا قاصدين الى هنا فلولاه ما كنا لحج سلكناه وسرنا اليه قاصدين وقوفنا عليه ومن كل الجهات اتيناه على علميه للوقوف دلاله كما زالتا تحمى وتسره ارجاه وانهما جزنا اليه بزحمه فلا طيبها ليس الزحام رجعناه ولما رايناه تعالى عبيدنا نلبي وبالتهليل منا ملاناه وفيه نزلنا بكره بذنوبنا وما كان من ثقل المعاصي حملناه الوقوف معه وبعد زوال الشمس كان وقوفنا الى الليل نبكي والدعاء اقلناه فكم حامد كم ذاكر ومسبح وكم مذنب يبكو لمولاه بولاه فكم حامد كم ذاكر ومسبح فكم مذنب يبكو لمولاه بلواه فكم خاضع كم خاشع متهلل وكم سائل مد الى الله كفاه وساوى عزيز في الوقوف ذليلنا وكم كم عز في الوقوف لبثناه رب دعانا ناظر لخضوعنا خبير عليم بالذي قد اردناه وانا راى تلك الدموع التي جرت وطول خشوع مع خضوع خضعناه تولى علينا بالمكاب وبالرضا وباها بنا الاملاك حين وقفناه وقال انظروا شعثا وغبرا جسومهم اجلنا ارثنا يا اله مشرعناه وقد هجروا اموالهم وديارهم واولادهم والكل يرفع فتواه الي فاني ربهم ومليكهم لمن يتكي المملوك الا لمن مولاه الي فاني ربهم ومليكهم لمن يتكي المملوك الا لمولاه الا تشهدوا اني غفرت ذنوبهم الا تنسقوا ما كان عنهم نسخناه فقد تلك المساوي محاسنا وذلك وعد من لدنا وعدناه يا صاحبي من مثلنا في مقامنا ومن ذا الذي قد نال ما نحن للناه على عرفات قد وقفنا بموقف به الذنب مغفور وفيه نحوناه وقد اقبل الباري علينا بفضله وقال ابشروا العفو فيكم بشرناه وعنكم ضمنا كل تابعة جرت عليكم وأما حقنا فوهبناه وحناكم من كل ما قد جنيتم وما كان من عذر لدينا عذرناه فيا من أتى يا من عطى لو رأيتنا لأنذا هنا ثم يرحمنا الله وإذ بأن لو كنت بين رحالنا فترجو رحيما كل ما نترجاه وقفنا لديه تائبين من الخطا وغفراننا من ربنا قد طلبناه امرنا بحسن الظن والله حسنا عليه وهذا في الحديث رويناه عليه اتكلنا واطمأنت قلوبنا بما عنده من وسع عفو عرفناه فقول لمن ذاك المقام مقامه وبشراه في يوم التغابن بشراه ترى موقفا فيه الخزائن فتحت ووالى علينا الله منها عطاياه فصالح مهجورا وقرب مبعدا وذاك مقام السلح للسلح ثماه وجار علينا الكأس بالفضل والرضا سخينا شرابا مثله ما سخيناه فإن شئت تسقى ما سخينا على الحمى فقلل وما واقصد مقاما فقدناه وفيه بسطنا للرحيم كفوفنا فقال كفيتم عفونا قد بسطناه واعتقنا كلا واهدر ما مضى وقال لنا كل العتاب قويناه ذكر خزي ابليس اللعين ابليس مغموم لكثره ما يرى من العتق محكورا غليلا بحرمه على راسه يحف التراب مناديا دعوانه وجلاهنا اليوم ويلاه واظهر منا حسره وندامه وكل بناء قد بناه هدمناه تركناه يبكي بعدما كان ضاحكا فكم مذنب من كشفه قد شغلناه وكم امل جبناه يوم وقوفنا وكم من اثير للمعاصي فتحناه وكم قد رفعنا للاله مطالبا ولا احدا ممن نحب نشيناه وخصصت الاباء والاهل بالدعاء وكم صاحب جان وناء ذكرناه كما فعل الحجاج يكفيك عادة وما فعل الحجاج فيه فعلناه وظل إلى وقت الغروب وقوفنا وقيل ادخلوا كل منكم قبلناه الإطالة والنبيذ والمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام أفيضوا وأنتم حاملون إلهكم يا مشعر جاء الكتاب بذكراه فسيروا إليه واذكروا الله عنده فسرنا وفي وقت العشاء نزلناه وفيه جمعنا مغربا وعشاءها ترى عائدا جمعا لجمع جمعناه وشئنا به حتى لقطنا جمارنا وربا شكرناه على ما هداناه وفيه أفضنا حيثما الناس أهلنا أفاضوا غفران الإله صدناه ومنا ملنا بها كان عيدنا وملنا بها ما القلب كان تمناه فهل منكم بالله عي بعيدنا فعيد منا حظ البرية أعلاه وفيه رمينا للعقاب جمارنا ولا جرم إلا مع دينار رميناه وفي جمرة القصوى بدأنا وعندها حلقنا وقصرنا لشعر حضرناه فلما حلقنا حل لبس مخيطنا حيا حلقة منها المخيط لبسناه وفيها نهرنا وفيها نحرنا الهدي طوعا لربنا وابليس لما ان نحرنا نحرناه وفي بعدها يومان للرمي عادلا ففيها رمينا والاله دعوناه واياه ارضينا برمي دمارنا وحيطاننا المرجوم شم رجمناه وبالخيط اعطانا الاله اماننا واذهب عنا كل ما نحن نخشاه النفر منا ورد الى البيت الحرام وفودنا نحن له كالطير حمل لمأواه وقفنا طوافا بالإفاضة حوله وحزنا به بعد الجنار وزرناه وإن بعد ما زرنا دخلناه دخلة كأننا دخلنا الخلد حين دخلناه وجئنا أمام الله عند دخوله كما أخبر القرآن فيما قرأناه يا منزلا قد كان أبرك منزل نزلناه في الدنيا وبيتا حججناه ترى حجة أخرى إليه ودخلة وهذا على رب الورى نتمناه فإخواننا ما كان أحلى دخولنا إليه ولبكا في ذراه لبثناه وهاك الإثارة نطوف به والله يخفي خواتنا ليسقط عنا ما نسينا وأخطاه وبالحجر المجنون عدنا فإنه برب السماء والأرض للخلق يمنه نقبله من حبنا لإلهنا وكم لثمة طي الصلاة لتمناه وذاك لنا يوم القيامة شاهد وفيه لنا لله عهد عهدناه ونستحم الركن اليماني طاعة ونستغفر المولى إذا ما لمسناه وحسنا فيه التزمنا لربنا عهودا وعهد الله فيه لزمناه وكم موقف فيه يجاب لنا الدعاء دعونا به والقصد فيه نويناه وقلنا بأركان المقام حديدنا وفي زمزم ماء طهورا وردناه وفيه الشفا فيه بلوغ مرادنا بما نحن ننويه إذا ما شربناه وبين الصفا والمروة الوفد قد سعى إن تمام الحد تكميل متعاه فتبعا سعاها سيد الرسل قبلنا ونحن تبعناه فتبعا سعيناه نهرول في أحنائها كل مرة فما ذاك من فعل الرسول فعلناه وبعد تمام الحج والنسك كلها حللنا وباقي عيثنا قد حلقناه فمن شاء واقى الصيد والصيد والنساء فقد كان حج للإله حددناه ولما اعتمرنا كان أبرك عمرنا زمان نراه باعتمار عمرناه ولما قضينا للإله مناسكا ذكرناه والمطلوب منه سألناه فمن طالب حظا بدنيا فما له خلاف بأخراه إلى الله لاقاه ومن طالب حسنا بدنيا بدينه فحسنا بأخراه وذاك يوسعه وآخر لا يبغي من الله حاجة فيها نظرة في وجهه يوم عقباه صلاة الوداع وبات حديد الله بالبيت محجقا ورحمة رب العرش إذ ذاك تغشاه تباعا رفاق بالرحيل فما ترى سوى دمع عين بالدعاء مددناه لترقى بيت الله والحجر الذي لأجلهما صعب الأمور سلكناه وودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجري من الحزن عيناه حيا الله كم باك وطاح بحسرة شهد بأن الله كان توجهه فلو تشهد التوديع يوما لبيته فإن فراق البيت مرا وجدناه فما فرقة الأولاد والله إنه فمر وأدهى ذاك شيء خبرناه فمن لم يجرب أن تعرف قدره فجرب تصديق ما قد ذكرناه طبعت أكبادنا وقلوبنا إذا نحن من مر الفراق شربناه والله لولا أن نؤمل عودة إليه لذقنا الموت حين فجعناه يشكر الرحيل إلى طيبة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدنا قفنا صلاة وداعنا رحلنا لمغنى المصطفى ومصلاه والله لأن الأسنة أسرعت وقامت حروب دونه ما تركناه ولو أننا نسعى على الروس دونه فمن دونه جفن العيون فرشناه وتملك منا بالوصول رقابنا ويطلب منا كل شيء ملكناه لكان يسيرا في محبة أحمد وللروح لو يسرى الوصال سريناه ورب الورى لولا محمد لم نكن لطيبة نسعى والركاب تبدناه ولولاه ما اشتقنا العقيق ولا قبى ولولاه لم نهوى المدينة لولاه هو القصد إن غرنت بنج الحدى ثنى وإلا فما نجد وسلع أردناه وما مكشة والخيف كلي ولا منا وما عرفات قبل صرع أراناه به تنفق فيك الأماكن كلها وربك قد خط الحبيب وأعطاه لمسجده سرنا لشدت رحالنا وبين يديه حلقنا قد كتبناه قطعنا اليه كل بر ومهنه فلا ساهل الا وعنا قطعناه كفى عزمات السائرين لصحبة رعى الله عزما للحبيب عزمناه وكم جبل جزنا ورمل وحادر فلله كم واد وشعب عبرناه تصلحنا الاسواق نحو محمد فنسري ولا ندري بما قد سويناه ولما بدا جذع العقيق رايتنا نكاوى سكارى فارحين برؤياه تمنى نسيما جاء من نحو طيبة فاهلا وسهلا يا نسيما تمناه فقد ملئت منه القلوب مسرة واي سرور مثل ما قد سررناه فما عجباه كيف قرت عيوننا وقد ايقنت ان الحبيب اتيناه ولقياه منا بعد بعد تقارب فوالله لا لقيا تعادل لقياه وصلنا اليه واتصلنا بقربه فوالله ما احلى وصولا وصلناه وقفنا وسلمنا عليه وإنه معنا من غير شك لقيناه، ورد علينا بالسلام سلامنا وقد زادنا فوق الذي قد بدأناه. كذا كان خلق المصطفى وصفاته، ثالثة الكتب الصحاح عرفناه. وتم دعونا للأحبة كلهم، فكم من حبيب بالدعاء قد خطفناه. ومنا لتسليم الإمامين عندهما، ومنا لتسليم الإمامين عنده، فإنهما حقا هناك ضمناه. وكم قد لقينا في مكان به متى، وكم مدخل للهاشمي دخلناه، وآثاره فيها العيون تمتعت، وقمنا وصلينا بحيث نصلاه. وكم قد نثرنا شوقنا لحبيبنا، وكم من غليل في القلوب شفيناه، ومسجده فيه سجدنا لربنا، فلا الله ما أعلى سجودا سجدناه. برغبته قمنا فهاتيك جنة، فيا فوز فيها يصلي وبشراه. وإن جاءه المجنون منه بقية وقفنا عليها والفؤاد كررناه. كذلك مثل الجذع حنت قلوبنا إليه، كما ود الحبيب وجدناه. وزرنا قبى حبا لأحمد إذ متى، حتى قدم يحكو مقاما فخطاه. يبعث يوم البعث تحت لوائه، إلى الله من تلك الأماكن ناداه. وزرنا مزارات البقيع فليتنا، هناك دفنا والممات ربكناه. وحمزة زرناه ومن كان حوله، شهيدا وحفدا بالعيون شهدناه. ولما بلغنا من زيارة أحمد منانا، حمدنا ربنا وشكرناه. ومن بعد هذا واحد بين صائح، فقال ارحلوا يا ليتنا ما أطعناه. سمعنا له صوتا بتشتيت سمنا، فيا ما أمر الصوت حين سمعناه. وكنا نؤم المصطفى لوداعه، ولا دمع إلا للوداع صببناه. ولا صبر حيث الصبر عند فراقه، ولهذا إن الصبر عنه صرفناه. فيصبر ذو عقل لفرقة أحمد، فهو الذي من صاب صوته لأدناه. فلا حسرتاه من وداع محمد، وأواه من يوم التفرق أواه. فأتي عليه صبر جهد بناظر، إذا الشوك ما ترصر من الدمع غرباه. فيا وقت توديعي له ما أمره، ويأكل اللقى والله ما كان أحلاه. عسى الله يدنيني لأحمد ثانيا، فيا حبذا قرب الحبيب ومدناه. فيا رب فارزقني لمغناه عودة، تضاعف لنا فيها الثواب وترضاه. رحلنا وخلفنا لديه قلوبنا، فكم جسد من غير قلب تجمعه. فلما تركنا ربعه من ورائنا، فلا ناظر إلا إليه رددناه. فغنم منه نظرة بعد نظرة، فلما أغبناه السرور أغبناه. فلا عيش يهنى مع فراق محمد، فأفسد محبوبي وعيشي أهناه. دعوني أمت شوقا إليه وحرفة، وفقت على قبري بأني أهواه. يا صاحبي هذه التي بي قد جرت، وهذا الذي في حجنا قد عملناه. فإن كنت مستحقا فبادر إلى الحمى، فانظر آثار الحبيب ومنساه. وتحظى ببيت الله من قبل منعه، فأنا به عما خليل منعناه. أليس ترى الأشراط كيف تتابعت، فبادر واغنمه كما قد غنمناه. إلى عرفات عادل العمر والسلق، أتم إله الخلق يسجد نعماه. وعيد مع الحجاج يا صاحبي منا، عيد منا أعلاه عيدا وأثناه. ورح بها واحلق وسر متوجها، إلى البيت واصنع مثل ما صنعناه. وكن صابرا إنا لقينا مشقة، حين تلقها صبر كصبر صبرناه. فقد بعدت تلك المعالم والرؤى، فكم من رواح مع غدو غدوناه. فبادر اليها لا تكن متمانية، لعلك تحظى بالذي قد حظيناه. وحج بمال من حلال عرفته، اياك والمال الحرام واياه. فمن كان بالمال المحرم حجه، في حجه والله ما كان اغناه. إذا هو لبس الله كان جوابه من الله لا لبس تحد رددناه. كذلك جاءنا في الحديث مطبقا في الحج أجر وافر حق جناه وإن بعد حج سر لمسجد أحمد ولا تخطه تنبا إذا ما تخطاه فما أسف الساري إذا ذكر الحما إذا رفع خير المرسلين تخطاه وما لهف الآتي بحج وعمرة إذا لم يكمل بالزيارة من فاه يعزى على ما فاته من مجاله فقد فاته أجر كثير بأخراه. نظرناه حقا حين بانت رسالنا على طيبة حقا وصدقا نظرناه وجادت بها الأكواك عند دنونا إليها كما أحلى دنو من جريناه وإما بدت أعلامها وطلولها فحذرت الركبان عما ركبناه وسلنا مشاة رفعة لمحمد فتتنا الخطى حتى المصلى دخلناه لترمن تضعيف الثواب بمسجد ولا تلتقى فيه بألف يوحده.